قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على هدايته وشفقة عليه لما رأى منه النصح والاجتهاد فيما يصلح أمره والذب عنه بماله وحاله وولده وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد. صنع وصنع يجوز الوجهان، وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز عيادة المشرك لأنه كان مشركا، فأراد منه ماذا؟ زيارته وهو في هذه الساعة، وأراد دعوته إذن لغرض لأمر فيه خير. وفي جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، إذا رجي إسلامه، وحمل العلم إذا كان في مصلحة راجحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمل ماذا؟ الدعوة، إذن الذهاب بالدعوة لا إشكال فيه، وإن كان الأصل ماذا؟ أن المدعو يأتي يبحث، هذا الأصل، لكن الذهاب بالعلم هذا إذا كان فيه مصلحة راجحة حينئذ لا بأس به. قال وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، يحتمل لعله بدون واو، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهم كلهم من بني مخزوم وكانوا إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، وكانت كنية أبي جهل أبا الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وأخبر أنه فرعون هذه الأمة. قال وعنده عبد الله ابن أبي أمية أبو جهل، فقال له يا عمي، ها يا عمي يا عمو يا عمي، قل لا إله إلا الله، أمره صلى الله عليه وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر، لأنه كان مشركا كافرا، فإذا قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها، قد يقول قائل هنا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المقام يقتضي إلى ماذا؟ يقتضي إلى بيان، ونحن دائما نقول ماذا؟ لا إله إلا الله لا تنفع إلا باعتقاد معناه إلى آخره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، ما الجواب؟ نقول هو يعلم، نحن نقول لا إله إلا الله معناها وتقتضي إلى آخره، نقول ذلك لمن لم يفهم، العجم الذين لو قرأوا لا إله إلا الله ما فهموا المراد، لكن أبو طالب يفهمون، أبو جهل إذا قيل لا إله فهم المراد، أنها تبطل جميع المعبودات وتفرد المعبود الحق وهو الله عز وجل بالعبادة، إذن فهم المراد ولا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى التنصيص، فيكفي حينئذ أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وهو يفهم المعنى، حينئذ اشتراط المعنى في العصور المتأخرة لسيما عند العجمة اللسانية والعجمة العقلية، حينئذ هذا من باب التفصيل، من باب الإيضاح، وليس من باب شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبينه، لأنه داخل في مفهوم لا إله إلا الله، لأن اللفظ له معنى له دلالة يدل على ماذا؟ يدل على هذا المعنى الذي يجهله كثير من الناس. قال ولعلمه صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب بما دلت، هكذا يعني بين الذي ذكرت لكم، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب يعلم معنى لا إله إلا الله، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب ما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص عبادة لله وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد برئ من الشرك والمشركين، لا بد من البراءة من النوعين، الشرك والمشركين، أما البراءة من الشرك فقط ثم المشركون إخوان لنا، هذا لم يتحقق عنده وصف التوحيد، انتبه لي هذا، ودخل في الإسلام لأن العرب يعلمون ما دلت عليه، العرب الذين هم عرب يعني باللسان ليس بالنسب والجنس فقط، لأن العرب يعلمون ما دلت عليه، فلا يقوله إلا من ترك الشرك وبرئ منه، وكذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منهم، ولهذا عارضوه بما يأتي، قال وعمي منادى مضاف، عمي هذا الأصل منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، يجوز فيه إثبات الياء وحذف عمي بالإسكان، عمي بفتح، وإبقاء الكسرة دليل عليها، يعني بعد حذفها عمي مع حذف الياء تبقى الكسرة دليلا عليها، كما هنا وفيه ثلاث لغات، وفيها على جهة التفصيل ست لغات موجودة في قطر الندوة وشرحها. قال كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل هذه تقتضي ماذا؟ مفعولا به، مفعولا به، حينئذ كلمة هذا بدل من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في محل نص مقول القول، كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي كلمته كلمته. وأحاج بتشديد الجيم أحاج أحاج يجوز فيه الوجهان، أحاج بالرفع على أن الجملة ماذا؟ صفة لكلمة فهي مستقلة، أحاج به بالفتح على أنه مجزوم، قل أحاج يعني صار ماذا؟ جوابا لي لقل كذلك. وإذا كان جوابا لي للأمر والطلب صار مجزوما، قل تعالوا أتلوا كذلك، قل تعالوا أتلوا أتلوا بدون واو أتلوا، هذا الأصل حذفت الواو للجازم، أين الجازم؟ وقوع في جوابه وجواب الطلب. إذن وأحاج بتشديد الجيم من المحاجة يجوز فيها الوجهان، فعلى الضم فهي صفة لكلمة، وعلى الفتح فهي مجزومة جوابا للأمر قل، والمعنى أذكرها حجة لك. قال من المحاجة وهي مفعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم في جواب الأمر الحاجة على هذا الوجه، يجوز فيها وجه آخر أي أشهد لك بها عند الله كما في الرواية الأخرى، وبرهانا أعتذر بها لك عنده، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم لأنه كان مشركا وجاءه عند الوفاة، إذا لو أسلم هل تنفع هذه الكلمة ودخل بالإسلام أنفعته، إذا العبرة بماذا؟ بالخواتيم. قد يكون مسلما في حياته كلها وإذا جاء عند الموت كفر، وقد يكون بماذا؟ بالعكس، إنما الأعمال بالخواتيم. قال وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لنفعته ودخل بها في الإسلام، وإن لم يعمل شيئا صحيح؟ وإن لم يعمل شيئا، ها صرنا مرجئا الليلة نعم في هذه الحالة، نعم في هذه الحالة أسلم فمات مباشرة، لم يستطع أن يعمل شيئا، ما دخل وقت صلاة ولا رأى هلال رمضان ولا هلال ذي الحجة، حينئذ نقول ماذا؟ هذا عاجز لم يبلغه ذلك الواجب، لا نقول عاجز وإنما نقول لم يجب عليه، حتى نقول ماذا؟ ترك عمل، لم يترك عملا. إذا لو قالها ومات مباشرة قلنا هذا مات على الإسلام. أين كلامكم في الإيمان؟ قلنا لا بأس كما هو لا رجوع، نبقى على ما هو عليه، لكنه معه مع القدرة، من وجبت عليه الصلاة وجب، ومن وجب عليه الصوم فقد وجب، وأما من لم يدرك لم يجب عليه. ولذلك لو مات أحد في هذه الأيام قبل شهر رمضان وجب عليه شهر رمضان؟ ما وجب، لأنه ما بلغه، متى يجب عليه؟ إذا دخل الشهر. إذن ودخل بها في الإسلام وإن لم يعمل شيئا غير ذلك، فتجري عليه حينئذ أحكام الإسلام. قال هنا فقال له قائلا هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، استفهامه الإنكار، أترغب عن ملة أي عن دين عبد المطلب، يعلمون أن الشرك دين، يعلمون ماذا؟ أن الشرك دين، ولذلك قال ماذا؟ عن ملة عبد المطلب. ما هي الملة؟ عبادة الأصنام. إذا عبادة الأصنام هذه عقيدة المشركين، دين المشركين، وليست هي ماذا؟ الإسلام. إذا أدرك حقيقة الدين، حقيقة الإسلام، بخلاف هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ثم يقال هؤلاء مسلمون لكنهم وقعوا في الشرك الأكبر. كيف مسلمون وقعوا في الشرك الأكبر؟ دينان، فلا يقال فيه مسلم نصراني، كذلك لا يقال فيه مسلم مشرك، صحيح؟ لأن هذا دين. هو يقول الآن ماذا؟ أبو جهل أولى يقول ماذا؟ يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عن دين عبد المطلب، فدين عبد المطلب هو عبادة الأوثان، إذن لا يتحقق ماذا؟ إسلام وشرك. ولذلك لما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عمه من الشرك بقول لا إله إلا الله قال أتترك عبادة الأوثان؟ إذن ترك عبادة الأوثان هو الإسلام، ومر معنى كسر الأوثان في مفيد المستفيد. قال هنا لما علم من شدة تمسكه بملتهم مع حياطته النبي صلى الله عليه وسلم، وخشيا أن تترك تلك الآلهة والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتد بها المشركون على المرسلين، وهي تقليد الآباء والكبراء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. أمة المراد بها ماذا هنا؟ على مين؟ على دين وملة، على دين. إذن إن وجدنا آباءنا على أمة، إذن على دين، قال فإن ملة عبد المطلب الشرك وعبادة الأوثان. تبين هذه فائدة مهمة جدا في مسألة العذر بالجهل، كذلك فما لا يقال يهودي مسلم كذلك لا يقال مسلم مشرك، لا يجتمعان البتة. فإن ملة عبد المطلب، ما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك وعبادة الأوثان. فالذي يشرك ويعبد الأوثان هذا على ملة عبد المطلب وليس بمسلم، وإن قال لا إله إلا الله. ولذلك لو كانت لا إله إلا الله لا تقتضي ترك عبادة الأوثان وكان الجمع بينهما لما صار إنكار، لقال عبد المطلب نعم أقول لا إله إلا الله وتبقى الأصنام على حالها، لا تعارض بينهم. لما تعارض لا تعارض، إذا كان المجرد قول فقط دون ما تقتضي هذه الكلمة حينئذ لا تعارض. لكن لما فهم أبو جهل ومن معه أن هذه الكلمة تقتضي بطلان عبادة الأوثان أدرك أن هذا منابذ ومناقض لملة عبد المطلب التي هي عبادة الأوثان، إذن لا يجتمع. فهم هذا الحديث والنظر فيه والتأمل يبين لك حقيقة المسألة التي يذكرون أن فيها نزاعا وليس فيه نزاع. قال فإن ملة عبد المطلب الشرك وعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين، هكذا في التيسير الضالين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. قال المصنف فلأجل عظمتها ووضوحها عندهما في المسائل عندهم اقتصرا عليها، يعني لم يذكر إلا هذه الحجة فقط. وفيه المسألة الكبيرة، وفي المسائل الكبرى، وفيه المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، تفسير قوله قل لا إله إلا الله. قال له قل لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا يختلف اثنان عندهما شيء من العقل أن ملة عبد المطلب هي عبادة الأوثان، إذن فيها تفسير معنى لا إله إلا الله. فهذا الحديث يفسر معنى لا إله إلا الله، لا يجتمع مع لا إله إلا الله عبادة الأوثان. قال وفيه المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني من المتأخرين كل منهم يزعم أنه على علم ثم لا يفهم معنى لا إله إلا الله. أبو جهل أعلم بلا إله إلا الله منه. قال وفيه، يعني في هذا النص، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، وكذلك ولو كان دكتورا فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، وكذلك ولو كان دكتورا فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، وكذلك ولو كان دكتورا قبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. حينئذ نقول لا إله إلا الله لها معنى، لا بد أن يترك عبادة الأوثان. فالذي يقول لا إله إلا الله وإن صلى وإن صام وإن حج وإن فعل ما فعل من عبادات لكنه يعبد هذه القبور، هذا ليس بمسلمين، ليس بمسلمين. أبو جهل يعرف هذا، بل كما مر معنا اليهود والنصارى يعرفون ذلك، أن الأنبياء بعثوا به بالنهي عن عبادة الأوثان وتكفير من فعل ذلك.